لأنه يعلم ضعفهم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فقال لأصحابه: إن بالمدينة لأقواما أو لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شربوكم الأجر، في رواية حبسهم العذر. فنحن إن كنا قبل ويلا أن نحج بيت الله عز وجل وحبسنا أو حبستنا الأعذار، فإن شاء الله تبارك وتعالى لنا أجر هذه النية الصالحة في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة الذي أخبر الفاروق عمر حين سأله اليهودي، قال: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أعلم أين نزلت ومتى نزلت؟ إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة، وهذا اليوم هو عيد للمسلمين، وعرفة أيضا عيد للمسلمين. في هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام وليقوم بنيان الجاهلية. فكان مما قال في خطبته التي عرفت بخطبة الوجاع في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذه قضية خطيرة، قضية الجاهلية التي دبت إلى قلوب وبيوت ومجتمعات المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن ذكر الجاهلية في أربعة مواضع على سبيل الذم والتحقير، وجاءت السنة بذكر بعض أمور الجاهلية، وألف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أسماه مساجد الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وسبقه الإمام البخاري رحمه الله، فعقد بابا في كتابه الصحيح، هذا الكتاب العظيم الذي تلقته أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول. هذا الكتاب الذي يحاول أعداء الإسلام أن يناله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص هذا الكتاب. إن الضعف في البخاري ليس لشخص البخاري وليس لذات هذا الكتاب فقط، بل هم يريدون أن يضعفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجهوا سهامهم لأقوى حصن فيها وهو صحيح البخاري. عقب الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر فاعلها إن بارتكابها إلا بالشرك، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تتوالى فيك جاهلية. فبخروج الجاهلية ما كان شركا، ما كان كفرا، كان خروجا عن دين الإسلام، ومنها ما هو من غالب المعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر. ولذلك لا بد أن نعرف الجاهلية. فقد قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: إنما تنفض عروة الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لذلك قال حذيفة رضي الله تعالى عنه أيضا: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر. فجاهد الله في هذا الدين. الشاهد أن الصحابة عرفوا الجاهلية لأنهم عاشوا شيئا منها. والجاهلية عباد الله ليست حالة العرب قبل الإسلام فحسب، بل هي حالة أي مجتمع وأي فرد يخرج عن هدي القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أبا ذر وهو مكروه بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ونحن سنقف باختصار مع المراتب الأربعة في كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر القرآن ضد الجاهلية وحكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحلية الجاهلية. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الزهراء الثانية آل عمران في بعض الحديث عن غزوة أحد: وطائفة طمئنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إني الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لقتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ظن الجاهلية وظن غير الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال الله تبارك وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله غير الحق عليهم الضالين بالله غير الصرف عليهم دائرة الصرف. وقال الله تبارك وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يدور في محور واحد هو ظن الإنسان عن الله بخلاف الحق، أن يظن أن الله قد يقتل عباده المؤمنين أو أنه سيطمئن أمر الإسلام أو أن الكفار سيكونوا غالبين على الدوام أو أن أو أن يظن العبد أن الله قد ظلم عباده، أو أن يظن العبد أن الله ليس له وجه وليس له يد ولا يتكلم ولا يجيب يوم القيامة، مما يظنه أهل البدع من نفي صفات الله تبارك وتعالى. قد أفاض الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه ذات المعاد في بيان هذا الظن في الكلام على غزوة أحد فليراجع، وهذا بحث طيب نافع. القضية الآن أنها ترى بعض المسلمين قد أصابتهم الهزائم النفسية واليأس من أن الإسلام ليس له وجود وليس له روح وليس له قوة. لابد أن تؤمن يا عبد الله أن هذا الدين غالب، أن هذا الدين جاء ليحكم، أن هذا الدين جاء ليسود، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل يشهد على ذلك، وهو الذي وعد بذلك، وقد أظهر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زرع لي الأرض بطنها وجمعها لي، فرأيت مشارقها ورأيت مغاربها، وإن ملك أمتي سيطلب ما زوج لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الامر، اي امر هذا الدين، هذا الدين الكامل الشامل الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم. قد قال الامام مالك رحمه الله: ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دين فليس بدين عند الله عز وجل. ان الله من باب، وتلك الأيام أداولها بين الناس فقط، لن يمكن أي كيان لا يرفع للإسلام النقي رايته، فلن يمكن أهل البدع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدر ولا إلا أثره الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. المبشرات بالتمكين لهذا الدين كثيرة، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خبر نزول عيسى عليه السلام، وأحاديث متواتره قد دل عليه القرآن إنه علم للساعة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته عليه السلام، فهو لم يمت حتى الآن. ينزل عيسى عليه السلام حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. انتبه إلى هذه النقطة، ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. يضع الجزية يعني يبطل العمل بهذا الحكم، بحكم الجزية، لأنه لا يقبل إلا الإسلام. وهذا دليل على أن الجزية كحكم سيطبق قبل نزول عيسى عليه السلام. هذا من المبشرات. هذا تكلم عنه علامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فلذلك خر عينا بنصرة هذا الدين يا عبد الله. لكن دورك، ما هو دورك؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا بذلت لتشكي أن تعلم كلمة الله عز وجل؟ أنت ستسأل عن علمك، عن عمرك، عن شبابك، عن صحتك، عن وقتك. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في يوم عرفة: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ ستسأل ماذا أجبتم المرسلين؟ يوم أن يدع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ لذلك احذر من ظن الجاهلية عز الله، وحتى من أهل المنهج الحق ليسوا العابدين بالدين والمتلاعبين بالشريعة والذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وذكر الله تبارك وتعالى حكما جاهليا، قال ربنا تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، في قراءة سبعية: أفحكم الجاهلية تبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم صلى. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحد، وفي قراءة ابن عابد: ولا تشرك في حكمه أحد. إن الحكم إلا لله، أنهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى، والدين ما شرعه الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن قوام هذا الدين على أصلين، الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يرضوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تبارك وتعالى: وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عليه. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ان الذين يحاربون شرع الله ولا هم من أهل الكتاب، لأن الله عز وجل سمى إيمانهم زعما، وقال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأنت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن سنته، عن هديه، عن شعائره للعبد فقط. الدين كامل شامل كما قال الله عز وجل يحكم حياه الانسان منذ ولادته، عندنا احكام للمولود، عندنا احكام للجنين، احكام للسقط، واحكام للمراه الحامل في الصيام، ثم احكام في المجتمع الزواج والطلاق والبيع والشراء، وفي معاملات بين الدول في السن والحرب والصلح والمعاهدات وغيرها. ليس الدين حدود فقط، هم يشوهون صورة الإنسان حين يحجمونه في الحدود فقط. نعم هي من الدين ولها شروط وهي رادعة كالجمر من حلول أرضية فلم تنفع، ولم تزد هذه القوانين المستفدة إلا زيادة وطغيانا للجريمة وانتشارا للمجرمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك أخي المسلم كن وثيقا مقيما وذكرى للمؤمنين. لا تتحرج ابدا ان تعرض شرع الله عز وجل وان تعرض كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. افتخر باتباعك لحبيبك وسيدك صلى الله عليه وسلم. هو خير الورى، هديه خير الهدي، دينه هو الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للبشريه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وذكر الله تبارك وتعالى تبرج الجاهليه. تبرج الجاهليه ليست الصوره ايضا التي كانت تفعل في الجاهليه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، انما كل ما خالف ما اتفق عليه اهل العلم من ايجاد المراه المسلمه فهو من تبرج الجاهليه. لا يجوز من راه الان من سطور وملابس تكشف اكثر مما تستر، وتسمع بعض النساء تتشتت بالحرية وبالحضارة وبالمفهومية وبالفهلوة والمعلمة، حتى تقل التصريحات لامرأة تدعي الفطنة والذكاء، تقول كيف تهلك هذه الكائنات، يعني تقصد صبري لأجلك يا طوس وراه رجل صالح. هي دي الحرية اللي عايزينها، وتقول أنا مسلمة. أي إسلام هذا؟ ترى الأضحية جريمة، ترى شعيرة الله عز وجل جريمة. الله عز وجل قال والفطنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صلاة. وقال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. شيء عجيب يتجرد هذا التبجح، لأنهم يظنون أن دين المسلمين عليهم بهين. كلا كلا، نحن نوقن أن رجل العادي الذي قد يقصر أحيانا في الصلاة لو أهين دينه أو أهينت عقيدته لن تفرط. هم يتعرضون لثوابت لأجل حكمة يريدها الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي جعل للرسل أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول والقرآن. هم يطعنون في الكفار، فتجد المسلمين يشترون آلاف النسخ وتوزع في المساجد. والبدن فالامر يسير، نقول لهم موتوا بغيظكم. واذا اراد الله نشر فضيله اضطريت اتاح لها لسان حسوس. لذلك حرب الاسلام القائمه ما هي الا احياء لنور الله عز وجل في قلوب المسلمين. الشيخ عبد الحميد بن باديس إمام الجزائر كان يقاوم الاحتلال الفرنسي بكلماته ودعوته وتوعية الناس، فاستدعاه المندوب الجزائري ذات يوم وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار، وإلا أرسلت جنودا لإغلاق المسجد وإخماد أصواتكم المنكرة. قال له الشيخ: لن تستطيع. قال له: كيف؟ قال: إن كنت في عرس علمت المحتفلين، وإن كنت في قطار أرشدت المسافرين، وإن أدخلتموني السجن وجهت المسجونين، وإن قتلتموني أذهبتم مشاعر المسلمين، فخير لكم ثم خير لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها، فوالله ما نقاتلهم إلا بهذا الدين، ثم والله ما نقاتلهم إلا بهذا الدين. لن يستطيع هؤلاء أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى، هم واهمون، بل هم يحيون نور الله عز وجل وهم لا يشعرون. وإن من سنن الله الكونية التي أخبر عنها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم أن الله يبين هذا الدين بالرجل الفاجر، تأييد الدين بالرجل الفاجر. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود. الملك لما قتل الغلام آمن الناس، فرعون لما اتبع موسى أغرقه الله عز وجل، ولما دعا الناس إلى يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ويجمع السحرة آمن السحرة. لذلك إذا وجهت السهام إلى شيء من ثوابت الدين فاعلم أنه سينفصل، واعلم أنه سينفشل، واعلم أنه سيكسر. لما جاء رجل وتكلم عن ورقة أغضبت ورقة مكتوب عليها أن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وعملها ضجة، ماذا كان بالنتيجة؟ قد انتشرت الورقة وكانت ورقة بيضاء فصارت صفراء وزرقاء وحمراء على جميع البيوت، وكانت في نطاق ضيق فاتسع نطاقها، وكانت صغيرة الحجم فصارت كبيرة. لذلك كن مقيما بهذا الدين العظيم، بل إن أعداءه كهرب الذي لم يسلم قال لأبي سفيان حين حرام: لئن صدق ما تقول ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين. وهذا ما حدث، فابشروا وأمنوا في الله عز وجل خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلى الله على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكثرين الشرفاء. ثم أما بعد، وذكر الله تبارك وتعالى ايضا حميدة الجاهلية وهي الأنفة والتعصب للأمجاد والأهواء المتبعة وإعجاب ذوي الآراء بآرائهم. هذا كله من حمية الجاهلية، إن تقديم ولاءات القدام والأجناس ومفاخر الآباء على شرع الله تبارك وتعالى إنه من حمية الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وفخرها بأحسابها. الناس لآدم وآدم من تراب، فالقضية إذا ترى إنسان يفضل نفسه أو يعجب برأيه أو ببلده، أو تراه في مشجع الكرة، أو تراه في بعض التيارات والجماعات التسمية ليست محرمة شرعا، والتعاون على البر والتقوى والاجتماع مع فصيل معين للنصرة ليس ممنوعا منه شرعا، إنما الذي يمنع شرعا التعصب وأن يحتكر الإنسان الرأي أن يظن أنه هو الحق ومع ذلك باطل. الأئمة الكبار جميعا مفادها قولهم قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، لا سيما في المسائل النوازل والمسائل الاجتهادية لا ينبغي أن تتابع فقط متابعة عمياء، وإذا تابعت لا تحقق غيرك، لا تذم غيرك ذما مطلقا، ممكن يكون مخطئ بين الخطأ، لكن السب والشتم والتكفير والتخويل واللعن والتباغض والتنافر والتنمر هذا ليس من زين، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن تسعى إلى أن تتآلف القلوب وأن تجتمع. الإمام الشافعي رحمه الله قال للطبيب بن سليمان حين خلفه في مسألة قال له ألا يخطر بنا أن نكون إخوانا ولو لم نتفق على مسألة واحدة نحو معنى أخوة الإسلام، أنت مؤيد لهذا وهو مؤيد لغيره، لكن تبقى دائرة الإسلام، تبقى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى واجب التصحيح وواجب الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، يبقى الرفق، تبقى المودة بين المسلمين، تبقى هذه الرابطة. لرأينا أعداء الملة والاتحادات في دول الأخرى تحت وتتلاقى وتتعاون يحبون العملة ينظمون صفوفهم ولسان حالهم فيجمعوا كيدهم سنه مصفى، فلا يليق بنا نحن المسلمين ونحن اتباع سيد البشريه صلى الله عليه وسلم ان نتفرق، حتى لو حدث خلاف لابد من فهم فقه الخلاف، ولكن ينبغي ان تحترم وجهات النظر وان يحترم ذو الاسنان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرى صغيرنا ويوقف كبيرنا ويعرف يعلمنا حقا. نظامك الاثيمه التي تحاول النيل من اهل العلم والطعن في اعراض الشيوخ وهم في السن كبار ويحملون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون كتاب الله يحفظونه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان من اجلال الله تعالى اجلال للشيبة الكبير والسلطان المسلم المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. فآداب الإسلام وأخلاقيات الإسلام لابد أن تعود مرة أخرى. الاعتداء بالرأي مذموم لا سيما إذا كان في مسألة ليس عليها قواطع الدين، مسألة اختلافية، مسألة اجتهادية، مسألة نازلة. قبل أن نختم نذكر بفضل هذا اليوم العظيم يوم الأربعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم الأربعاء. الدعاء في هذا اليوم قد جمع ثلاثة فضائل. الفضيلة الأولى فضيلة يوم الأربعاء، الثانية فضيلة يوم الجمعة، الثالثة فضيلة الصيام لمن صام. غير أهل الصعيد، صعيد عرفة، هم في الخير يلعبون بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك احرص على أن تغتنم الساعات الباقية في هذا اليوم العظيم في التضرع والدعاء. اخلو بنفسك واخلو بربك وتضرع إلى الله عز وجل وافتقر إليه وانكسر بين يديك واستحضر حاجتك له فاظن انك فقير اليه وانك محتاج اليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قل اني لا املك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته. استغفر قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. تعرض لنفحات الله عز وجل، ولا يقبل الله عز وجل الدعاء من قلب لاه غافل. ادعو بيقين انت مقر بالاجابه، انت تدعو الكريم سبحانه وتعالى وتدعو الغني تبارك وتعالى وتدعو الحي الستير سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حي ستير يستحي ان يرفع العبد يديه اليه بالدعاء فيردهما صفرا خائبتين. هو يملك ذاك ومستقبلك في الدنيا والاخره، ومستقبل اولادك ما تخشاه يستطيع سبحانه وتعالى ان يزيله، ما تخاف منه يستطيع تبارك وتعالى ان يسجل خوفه، ما ترجوه يستطيع سبحانه وتعالى ولا يعجز ان يحققه منك. كن على فطره من كرم وجود وان له خزائن السماوات والارض وانه سميع الدعاء. من الائه سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، هذا المشهد الكريم الكبير، انه يسمع اصوات الذين جميعا بلغاتهم، لا تختلف عليهم اصوات ولا تختلط عليهم حاجات ولا يغضب من كثره السؤال، بل يغضب اذا لم تساله سبحانه وتعالى ولم تعدم قدرا مع الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من عجز عن الدعاء. قال ربنا تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فلا تبخل على نفسك بدعوات صادقه خالصه من قلب صاف صادق موقن لله رب العالمين. نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكتب لنا حجا الى بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حجا الى بيتك الحرام، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رغابين وما بنا مطاعين، تقبل توبتنا، واقصد توبتنا، اسكن سخائف صدورنا، اللهم الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا، اللهم اهد لكتابك ان يحكم، اللهم اهد لشرعك ان يسود، اللهم اهد لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم ان تنتشر وان تعود. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا كريما الا قضيت عنه دينا، ولا بيتا الا رحمته، ولا حاجه في حوائج الدنيا ولا الاخره لك فيها رضا ولا لك فيها صلاح الا قضيته، فاستوسع بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة تطمئن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. قل قولي هذا استغفر الله ولكم.